التسهيل وعدم التقدير، الأصل التيسير وعدم التقدير. فنقول الجار ومجرور نفسه والخبر، والظرف هو الخبر. المهم أن هذا البيت الذي ذكره ابن مالك كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنك قلت إن الخبر إما مفرد وإما جملة، وها هو يأتي ظرفا وجار ومجرورا، فقال إن الظرف والجار ومجرور إما مفرد وإما جملة، ولذلك نقدر كائن أو استقر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر يعني مع مجرور، ناوين معنى كائن أو استقر. ثم قال ولا يكون اسم زمان خبرا. أنت الوقت طيب. نعم ايش لا متعلم. نعم من قال ان العرب نووا كائن او استقر؟ ايش اقول من قال ان العرب نووا كائن او استقر عند ذكر الجار والمجرور؟ انت تعرف ان العلماء اذا قعدوا قاعده نعم وقالوا لا بد يكون اما مفرد واما جمله، يقول ان العرب ناوين هذا بالضروره، زيد عندك يعني كائن عندك. نعم. أي أدلته أننا ما دمنا لم نتعبد لم يطلب منا التعبد لله بذلك، فما كان أيسر فهو أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وإن شئت أن تسلك التعسير فالله لا يعسر علينا. وأبرز الضمير تل الذي ما ليس معناه له مستحوذي. ها؟ وأبرز الضمير إن تل الذي ما ليس له ما ليس معناه له مستحوذي. وأبرز للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. إيه وأبرزن الظاهر. وأبرزن للضمير مطلقا إن لم يكن للمبتدا موافقا. ها؟ هذا مثل ذاك اللي زي الثلاثة يا شيخ. نعم. البيت الثلاثة. الثالث يقول وأبرزنه إن أتى بعد صفة إن لم تكن للمبتدا مكملة. هذا أحسن. ما شاء الله طيب. لكن ترى العلم بالتعلم والشعر صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يتوجه من الانتقاد على ابن مالك بقوله والخبر الجزء المتم الفائدة، وبماذا يجاب عنه؟ التعريف فيه قصور. نعم. يدخل فيه ما ليس ضمن الخبر، فمثلا جملة قام زيد فزاد متم الفائدة وليس خبرا. صح؟ نعم. تفهمين الكلام ولا لا؟ قام زيد زيد تمت به الفائدة ومع ذلك ليس خبرا. بماذا يجاب عنه؟ نعم يحدد المعنى المثال. ما الذي قال؟ يعني المتم الفائدة كإتمام قوله الله قولك الله بر. كيف يمكن أن يصحح التعريف بدون مثال؟ سعود نعم أن يضاف إليه مع المبتدا. الخبر جزء متم الفائدة مع المبتدا. طيب ينقسم الخبر على رأي ابن مالك إلى قسمين مفرد وجملة. ماذا نعمل فيما في قول زيد عندك؟ هل يخرج عن هذا التقسيم؟ طيب بماذا نجيب؟ بماذا نجيب عن هذا التقسيم؟ إذا قال قائل زيد عندك مبتدأ وخبر، والخبر هنا ليس جملة ولا مفرد. نجيب بأن الخبر هو المحذوف الذي تعلق به هذا الظرف، أولى، وهو إما أن يقدر كائن فيكون جملة اسمية فيكون مفرد، أو استقر فيكون جملة، صح؟ طيب، الجملة يشترط فيها أن تشتمل على، نعم، لا الجملة، لا يا ما الذي يشترط في الجملة الواقعة خبرا؟ سلام، أي رابط يربطها بالمبتدا لئلا يظن أنها أجنبية منه. طيب ما هو الرابط علي؟ أربعة. واحد من أربعة ولا أربعة؟ واحد من أربعة. واحد من أربعة. ما هي؟ الضمير. الضمير. الخبر يعود على المبتدا. أو. أو إعادة المبتدا بمعنى. بلفظ. إعادة المبتدا بلفظ. أو. أو التكرار أن يكون مش اسم الإشارة. أو اسم الإشارة. أو إذن ثلاثة. أو نعم الضمير وإعادة المبتدأ بلفظه أو اسم الإشارة. نعم. الرابع نعم عموم يدخل تحته المبتدأ. طيب مثال العموم الذي يدخل تحته المبتدأ خزرج. زيد نعم الرجل. تمام. متى تستغني الجملة عن رابط؟ إذا كانت نشان إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى، إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى فإنها تستغني بذلك عن الرابط. مثال ذلك نطق الله حسب. طيب أعربها. نعم. لا نعم نطق نطق مضاف نطقي نطقي مضاف ولا نطق مضاف نعم نعم مبني في محل محرف خبر كيف المضاف إليه يكون محرف مبتدا خبر مبتدا في محل جر بالإضافة. طيب الله أعرب على كلام المؤلف. على كلام المؤلف الله مبتدا. نعم. ثاني مبتدا ثاني مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم. حسبي خبر مرفوع علامة خبر إيش؟ خبر مبتدا ثاني علامة رفع الضمة مرفوع. مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على ما قبل مقدر على الياء منع ظهورها. على ما قبل أن نتكلم نعم منع من ظهوره منع ظهور سعد لا تنام والجملة في محل رفع خبر حسب مضاف حسب مضاف الله نعم الياء حسبي الياء الياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر والإضافة والجملة الله حسبي في محل رفع خبر بالمبتدأ الأول ولا نقول الرابط كذا لا استغرب نعم لانها لا تحتاج الى رابط طيب هل هناك وجه اخر غير ما ذهب اليه ابن مالك وجه اخر ان نعرب الجمله التي تلي نطقي ان نعربها كانها بانها مفرده خبر انه يربع. نعم ان نجعل الجمله بمنزله المفرد. نطق المبتدا صح. والله حسبي خبر المبتدا. طيب استمر. الله مبتدا. إيه نعم نطق مبتدا والله حسبي خبر المبتدا. مرفوع. مرفوع على مترفع. لا. الحكاية. زين. وهذا قلنا إنه أسهل. والخلف كما قلت قريب من اللفظ. قريب من اللفظ يعني. يشبه الخلاف ما الذي رفع المبتدا وما الذي رفع الخبر. يعني لا طائلة تحته كثيرا. الخبر المفرد هل يتحمل الضمير يا زكي؟ ما هو المشتق الذي يتحمل الضمير في باب الخبر؟ نعم الرابع. الرابع ايش؟ لا تذكره. اسم التفضيل. طيب هذا الرجل ذئب، ما تقول هل يتحمل الضمير او لا؟ ليش غير مشتق؟ توافقون على زين. طيب هذا الرجل اسد، يتحمل الضمير او لا؟ ها ها لا يتحمل لانه جامد. هل يجوز إبراز هذا الضمير المستتر يوسف؟ هل يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ يجوز. مثاله لا لا لا لا ما فيه إلا جملتين فقط، ما نبي منك إلا كلمة هو كلمة ثانية. زيد طالب. طيب أن تقول يجوز إبراز الضمير كيف تقول؟ زيد طالب هو. هل هذا كلام سائغ؟ زيد طالب هو. ليش يجيب هو؟ معروف. ما أتوضح. أنت أعميتها الآن. شو يا بدر؟ نعم لا يجوز إبراز الضمير المستتر في الخبر، بل لو وجدنا في كلام العرب أنه مظهر فهو توكيد للضمير المستتر، كقوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، ليست أنت فاعل أسكن لأن الضمير المستتر وجوبا. طيب متى يجب إبراز هذا الضمير؟ أي نعم سعيد ها. لا يجب أحيانا إذا معناه سأطلب منك الدليل من كلام مالك. ها لا يبرز. طيب ابن مالك وش يقول؟ وأبرز أنهم إيش يقول ابن مالك؟ وأبرز أنهم وأبرز فعل الأمر والأمر يقتضي. وش يقتضي؟ يقتضي الوجوب. طيب فمتى يجب إبرازه؟ إذا احتمل اللبس. ما نريد إذا احتمل اللبس، هذا كلمة عايمة. بالنسبة حدد مراد ابن مالك، مراد ابن مالك أو غير ابن مالك. المهم متى يجب إبراز الضمير المستتر في الخبر المشتق؟ إذا هذا السؤال. اللي وراء الوصف مبتدا ويعود عليه. ها خطا. اين كيف ان يكون الخبر وصفا؟ طيب يعني يكون الوصف عائدا الى غير المبتدا. إيه على غير المبتدا الثاني، أي يكون المراد أن يكون الوصف عائدا على غير من هو له، مهو زيد عمرو ضاربه، ضارب خبر عمرو، فإذا كان الضرب ليس واقعا من عمرو بل واقع على عمرو من زيد صار الوصف الآن تاليا ما ليس له، وحينئذ يجب إبراز الضمير. واضح؟ إذن الجواب محدد واضح، إذا كان الوصف خبرا، إذا كان وصفه عائداً إلى غير من هو له، يعني إلى غير المبتدأ الذي هو خبره. واضح؟ طيب ما طيب ما معنى قول ابن مالك مطلقا؟ سواء من اللبس أم لم يؤمن، فيبرز على كل حال. نريد مثالاً لما لا لما أمن فيه اللبس. سعد لا لما أمن اللبس؟ نعم إيش زيد ضارب، ما في لبس، ما في أحد يمكن يعود على غير إليه. إيه هذا سهل، هذا شيء زيد هند ضاربه، هذا لا يحتاج إلى إبراز ضمير. ليش؟ لأن ضاربها واضح إن زيد هو الضارب، كذا ولا لا؟ فلا يحتاج إلى إبراز الضمير، وإن أبرزه وقال ضاربها هو صار توكيد للضمير المستتر في ضارب على ما قلنا. ومثال ما فيه اللبس، ما فيه اللبس ويجب فيه إبراز الضمير. زيد عمرو ضارب. من الضارب؟ إذن هذا الضمير يجب إبراز الضمير. كيف تقول زيد عمرو ضاربه هو؟ من الضارب الآن إذا قلنا ضاربه هو؟ صح يا جماعة؟ طيب فإن لم نقل هو صار الضارب عمرو. طيب زيد هند ضاربته، هل يجب إبراز الضمير على غير؟ لا يجب على قولين، لأن الوصف الخبر تبع من هو له أو تبع ما هو له. شلون يا جماعة؟ صحيح حتى على رأي مالك زيد هند ضاربته ما يحتاج نقول هي، يعني هذا الوصف الآن اللي هو الخبر عائد على من هو له، على هند. طيب الظرف والجار المجرور أظن ما وقفنا عليه. ها يا نفهم ها إيه، لكن المقرر علينا خمسة أبيات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، انتهى الحمد لله. أسهل أي حتى يسهل معرفته. طيب لا بأس، على كل حال هذا بيت موزون ويحتاج إلى شرح من مؤلفه. نعم ومؤلفه شرح. ها أي أي لا لا مجهول. الآن إذا قلت زيد عمرو ضاربه مجهول. لا يا أخي ضاربه من الضارب هو زيد ولا عمرو؟ الضارب خبر ما يخالف، لكن الفعل الضرب وقع ممن؟ الضرب مجهول، ما هو قصته من ابتدأ جهلا يعني إعرابا. معروف ان الثاني ان الوصف خبر للمبتدا الثاني، لكن ان مبتداه جهل معنى، اليس كذلك؟ اين لا على كل هذا، هذا احسن بيت حصل، يسهل ان يتبين، هذا من مجاز اللغه. خلاص على كل حال احسن هذا بيت حصل لنا اليوم. انا ما انا بسالكم عن بيت ابن مالك، اسالكم انتم، انا اريد ان شاء الله تعالى ما تكملوا الخلاصه الا الواحد يقدر يجيب الفية مثله. نعم هذا وخبر ان مبتداه جهل والالف للاطلاق، فابرز الضمير حتى يسهل. ما له نظير؟ طيب خليها هنا، من اراده فليتفضل. سمعنا ما هو تسميه؟ حتى نقراتنا اليوم ها؟ جاءنا وافد آخر. أوه. هذا بيتين، نبي بيت واحد. يقول وإن تلا وصف، وإن تلا وصف مشتق مبتدأ ليس معنى الوصف لهذا المبتدأ فأبرزا مطلقا وحكيا إن التبس أبرزه فافهم يا فتى. في انكسار لكن جبر، هذا ما هو مشكلة. صاحب ما ذكر حتى، أنا ما شفته لما جاء به. من اللي جابه؟ أو طرد إيران؟ طيب تفضل. ورجل ها ها اصبر ايش قال فما حل لا تقول حل ولا خل لا خل ها حط نقطة ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم عن ابن مالك إلى قسمين، جملة ومفرد، وأن ما وقع من الظرف والجار والمجرور لا يخرج عنهما، بل إن قدر كائن فهو مفرد وإن قدر استقر فهو جملة. ولكن هل يقع الظرف خبرا عن كل شيء او في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل بينه بقوله. نعم وقبل ان ابدا بهذا، ما موقع قوله واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او مستقر او استقر؟ ما موقعه مما قبله في المعنى؟ قلنا جواب ايش عن سؤال مقدم، كأنه قيل ذكرت أن الخبر إما مفرد وإما جملة، فماذا تقول فيما إذا كان ظرفا أو جار ومجرورا؟ فقال أقول إن الخبر هو المحذوف وليس هذا الظرف هو الجار ومجرور. نقول درس اليوم، هل يخبر بالزمان، هل يخبر بالظرف عن كل شيء أو في ذلك تفصيل؟ يقول مؤلف ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، لا يكون اسم زمان خبر عن جثة، يعني عن شيء، عن شخص، شيء شخص. وأما المكان فيكون خبرا عن الجثة وعن الفعل وعن كل شيء. مثال ذلك زيد عندك، الظرف هنا ظرف زمان أو مكان، والمبتدأ جثة، العلم عندك، الخبر ظرف مكان أو زمان، العلم عندك، طيب والمبتدأ جثة أو معنى، معنى. إذن ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة وعن المعنى ولا أشكال فيه. ظرف الزمان يقع خبرا عن المعنى ولا يقع خبرا عن الجثة. تقول القتال اليوم، الحج اليوم، وما أشبه ذلك، يصح أو لا يصح؟ يصح. الرجل اليوم، لا يصح. الرجل اليوم لا يصح، لا يمكن أن يكون اسم الزمان خبرا عن جثة، واضح؟ وعبر ابن هشام عن كلمة جثة بذات، فقال ولا يخبر بالزمان عن الذات، وقوله ألطف من كلام ابن مالك، لأن جثة يتصور القارئ أو السامع أن شاة ميتة حوله، نعم أليس كذلك؟ يعني إنه لفظ، ما هو ذاك اللفظ الذي ترتاح له النفس، إنما الذات لا يخبر عنها بالزمان، لا يخبر. فإن وقع شيء يدل على خبر ظرف زمان عن ذات فإنه يكون مؤول، يكون مؤول. وابن مالك يقول إن يفد فأخبر، إن يفد فأخبر، ولو كان ظرف زمان عن جثة أو عن ذات. أما ابن هشام فيرى أنه لا يجوز أن يخبر بالزمان عن الذات، وأنه إذا وقع وجب التأويل. مثاله قولهم الليلة الهلال، الليلة الهلال، أو الهلال ليلة الاثنين. الهلال جثة ولا معنى؟ ها؟ جثة. ليلة زمان ولا مكان؟ زمان. لكن هذه الكلمة شائعة عند العرب، يقولون الليلة الهلال، أو الهلال ليلة أمس، أو الهلال ليلة الاثنين، أو ما أشبه ذلك، هذا شائع. فابن مالك يقول إذا أفاد فلا بأس، فأخبر بالزمان عن الجثة بدون تأويل، لأن المقصود فهم المعنى، وإذا أفاد السياق فلا حاجة إلى تقدير. وهذا مذهب سهل. أما ابن هشام رحمه الله فيقول لا، لا يمكن أن يخبر بالزمان عن الذات، فإن وقع شيء من ذلك في كلام العرب فإنه مؤول، فيؤول قولهم الليلة الهلال بطلوع الليلة، طلوع الهلال، ما هو بالهلال الليلة، الليلة طلوع. أما الهلال فلا يمكن أن يقع الزمان خبرا عنه. وعلى كل حال فهم متفقون على أنه متى أفاد سواء بتأويل أو بغير تأويل فإنه يقع خبرا عن الذات. وخلاصة البيت هذا أن اسم المكان يقع خبرا عن الذات والمعنى. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله فيما سبق وأخبروا بظرف أو بحرف جر، ثم استثنى أنه لا يكون اسم الزمان خبر عن جثة، فيكون الإخبار بالظرف عن بظرف المكان عن الجثة وعن المعنى داخلا في قوله وأخبروا بظرف. أما البيت الثاني الذي هو درس الليلة فيقول إنه لا يخبر بظرف الزمان عن الجثة أي عن الذات، أما عن المعنى فيخبر. وإن أفاد جاز أو لا؟ يجوز، يجوز على رأي ابن مالك رحمه الله، وما ذهب إليه ابن مالك أولى، لأن المقصود من الكلام الفائدة. ثم قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة، وهذا من أحكام المبتدأ. من أحكام المبتدأ أنه لا يجوز الابتداء، لا يجوز الابتداء به إذا كان نكرة، فالنكرة لا يبتدأ بها. لماذا؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا، والنكرة غير معروفة، فكيف يحكم على غير معروف؟ فلا تقل رجل في البيت، رجل في البيت لا يجوز، رجل قائم لا يجوز. ليش؟ لأن المبتدا محكوم عليه ولا يحكم على نكرة، لا يحكم إلا على معرفة، ولهذا لا يجوز الابتداء بالنكرة. قال: ما لم تفد كعند زيد نمرة، ما لم يفد يعني ما لم تفد النكرة، فإن أفادت بعموم أو خصوص أو غير ذلك فإنه يجوز. مثاله: عند زيد نمرة، عند زيد ظرف خبر مقدم، ونمرة مبتدا مؤخر، والنمرة نوع من اللباس، هي نكرة أو معرفة؟ نكرة، ومع ذلك جاز الابتداء بها. فما هي القاعدة التي نأخذها من هذا المثال؟ نأخذ من هذا المثال قاعدة، وهو أنه إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها، صح أو لا؟ إذن يجوز الابتداء بالنكرة إذا وقعت متأخرة، كعند زيد نمرة، في البيت رجل، يصح أو لا؟ سبحان الله، لو قلت رجل في البيت ما صح، في البيت رجل يصح. إذن إذا تأخرت النكرة جاز الابتداء بها. ثانيا قال: وهل فتن فيكم؟ المبتدا فتن، وهو في موضع مقدم، والخبر فيكم، وهو في موضع مؤخر، فلماذا جاز الابتداء به وهو نكرة لم تتأخر؟ قلنا: لأنه سبقها أداة استفهام، سبقها أداة استفهام، هل فتن فيكم، صح؟ طيب، هل رجل في السوق، يصح أو لا؟ إذا ناخذ قاعدة: إذا سبق النكرة أداة استفهام جاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها. لماذا جاز الابتداء بها؟ قيل: لأن الاستفهام جعل هذه النكرة عامة، والعموم معنى زائد على الذات، فتن يدل على الفتوة، لكن هل فتن عموم؟ يسأل أي فتن، هل فتن فيكم؟ والعموم معنى زائد على إيش؟ على الذات، يعني على المعنى المفهوم من من من من كلمة فتن، فجاز لأنه أفاد معنى وهو العموم، أفاد معنى وهو العموم. طيب، فما خل لنا، ما خل لنا، أين النكرة التي وقعت مبتدأ؟ خل. وابن مالك ضرب هذا المثال على لغة بني تميم، لأنه لو أراد لغة الحجازيين لصارت خل اسما لماء، اسما لماء الحجازية، أتعرفون الحجازية ما الحجازية؟ ماذا تعمل؟ عمل ليس. لو أراد المؤلف أن يعمل ما هنا ما صار من هذا الباب، بل صار من باب النواسخ، لكنه أراد ما بهذا المثال لغة بني تميم. يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. انتسب ولا لا؟ ما هي؟ تميمية. مهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام. إذا المرأة تميمية لأن لغته إيش؟ إهمال ماء، والذي يهمل الماء هم بنو تميم. ولو قالت: ما قتل المحب حراما، لكانت حجازية. طيب ابن مالك الآن في قول ما خل لنا تميمي ولا حجازي؟ تميم. طيب ما خل لنا؟ الخل المحب، والخلة أعلى أنواع المحبة، وقد شرحها أن الشاعر بأكمل شرح، فقال يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني مجاري الدم التي تصل إلى أعماق القلب. ولهذا قال، ذكر ابن القيم في كتاب روضة المحبين الذي شكك بعض الناس في نسبته لابن القيم، ذكر أن المحبة عشرة أنواع: أعلاها الخلة. قال: ولهذا ما قال، أنا أقول الآن، ولهذا لم تثبت فيما نعلم إلا للخليلين محمد وإبراهيم، بخلاف المحبة. المحبة ثابتة للمؤمنين، للمقسطين، للمتقين وغير ذلك. وبهذا نقول للذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، نقول: ويلكم، انتقصتم مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. صح، لأنهم نزلوه. فمحمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، ولهذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا له، واتخذ حبيبا له أو لا؟ اتخذ حبيبا له، يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة وغيره، لكن لم يتخذ خليلا، بل جعل ربه خليلا سبحانه وتعالى. قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. نعم. إذن قول ابن مالك: فما خل لنا، هل أراد معناها وأنه جعل أعلى المحبة لله، ويكون معنى قوله فما خل لنا سوى ربنا، أو أنه مثال ضرب فقط؟ أي الأول، لأن بإمكانه أن يبدل الكلمة بكلمة أخرى لا يختل بها الوزن. نعم، لو قال فما حب لنا يستقيم الوزن؟ يستقيم، لكن يبدو والله أعلم، ونسأل الله تعالى ذلك، أنه أراد أن يقول لا خل لنا إلا ربنا، أي فما خل لنا من الناس. الشاهد: خل نكرة وابتدئ بها، لماذا؟ سبقت بحرف نفي. وعلى هذا فنقول: إذا سبقت النكرة بحرف نفي جاز الابتداء بها. ما المعنى الذي سوغ الابتداء بها ونحن قلنا النكرة مجهولة لا يحكم عليها؟ العموم، لأن النفي يفيد أولى، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، فالعموم معنى زائد على الذات، فلهذا جاز الإخبار الابتداء بالنكرة. وحجاج علمنا إذا انتهى الوقت. طيب، ورجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام عندنا، رجل نكرة لكنها وصفت بقوله من الكرام، ها؟ لا، عندنا هي الخبر. طيب، لما وصفت تخصصت، فاستفدنا معنى زائدا على مجرد ايش؟ الذات. ما قلنا رجل عندنا، رجل من الكرام، خرج به الرجل الذي من اللئام، او الرجل الذي لا لئيم ولا كريم، رجل من الكرام عندنا. طيب، لو قلت انا وطالب من الكرام عندنا، بدل رجل وأردت بطالب يعني الطلاب، يصلح؟ نعم، انتبهوا، ها، ترى اللي ما يصلح ما هو طالب كريم. لا لا لا، أقول طلبة من الكرام عندنا، طلبة يصلح إن شاء الله، ويجب أن يصلح، كلكم كرام. يقولون إن ابن مالك أنشد هذا البيت وعنده النووي رحمه الله، كان عنده، فقال ورجل من الكرام عندنا، يعني به النووي، وسواء صح هذا أم لم يصح، المهم أن هذا المثال وقعت فيه النكرة مبتدا. لماذا؟ ها؟ لأنها وصفت فتخصصت بالوصف، فاستفدنا معنى زائدا على مجرد الذات. طيب، نخلي هذا البيت اللي فيه إبراز الضمير، نخليه قابل إن شاء الله. طيب، أصبر، ما يمدينا الله، ما يمدينا، ها؟ طيب، نعم، ها؟ اي نعم، نعم، والله ما يظهر الطعن فيه. هو على كل حال، هو وروضة المحبين فيه كلام يعني يستغرب من ابن القيم رحمه الله، يستغرب، لكن فيه كلام سياقه ولفظه وأسلوبه هو كلام ابن القيم. وابن القيم رحمه الله له يعني له مراحل في حياته، كان في الأول صوفيا يتمثل دائما بقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. كان يحب الانفراد والوحدة، وعنده يعني ما عند الصوفية، حتى من الله عليه بهذا النور العظيم الذي ساقه الله إليه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، فأنقذه. وقال ابن القيم عنه: إني مهما عملت لا تجزيه يدي ولا لسان، من فضله عليه، واستقام رحمه الله. فربما هذه تكون كتاب الروح كتبه في أول طلبه، وكذلك روضة المحبين. نعم، والحمد لله. نعم نعم، زين، طيب، ها؟ اي نعم، ليش؟ اي نعم، يمكن زادها فيما بعد، المؤلفون يزيدون في كتب احيانا. انظر الرد على المنطقيين اللي على تعليقات الشيخ الاسلام بن بيدو، شوف التعليقات كثيره. ثم ربما انه في اول مجيء شيخ الاسلام ايضا. نعم، الا يمكن ان يوصف الشيء مرتين؟ رجل من الكرام عندنا، هذا موصوف. رجل جالس موصوف. إيه لا، لو قلت رجل جالس عندنا صح. نعم. لا لا، بدون عندنا ما صح. هذه من الكرام وصف، وعندنا ما بعد جاء الخبر، يعني وصف مرتين، مرة بالخبر ومرة بالصفة. هي ضروري. الذي ليس له بمعتبر. زين ده؟ ها؟ طيب. بيت آخر من عريمة هنا، وأبرز الضمير في ذاك الخبر إن كان وصفا، ثم أمعن النظر إن عاد في المعنى لما يغايره، كهو بعد زيد عمر عاذره. لا، هذا الأول أحسن. معك نصحه اللي أعطيك إياه؟ وأبرزن ضميرا بعد الخبر. هذا ما ذكر اسم الله. أعرف الله جزاه الله خير، هذا مش شيء، ما في شيء. وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد بالمبتدا. هذا يقول وأبرزن ذا الضمير مطلقة إن لم يكن لعامله موافقة. لما يصح لعامله، لأنه ها عامل الخبر مبتدا. عامله عامل الخبر مبتدا. اي انا بعطيكم عاد كلام بن مالك في الكافي. يقول وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس، ورأيهم حسن. فذكر المذهبين ورجح، والبيت الأول أوضح من بيته، من بيت الألفية أوضح بكثير. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. هذا يوازي قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ثم زاد في المذهب الكوفي شرط ذاك، أي وجوب الإبراز، أن لا يؤمن اللبس ورأيه محصلا. في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن. أما هذا نايف المنسب، أتى بثلاثة نماذج: وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. ما شاء الله، هذا جيد، هذا يمكن أحسن من بيت الكافي. وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا. واضح جدا. سجلة. ها؟ سجلة. لا والله. طيب شوف، وأبرز ضمير وصف قد تلا، نعم، مبتدأ ليس إليه عائدا، نعم، لأن الوصف هذا عائد إلى الأول ما هو إلى الثاني، النموذج الثاني. وإن يعد وصف لغير المبتدأ فأظهرا ضمير الوصف أبدا. لا، هذا يعرج هذا. والثالث يقول ووصف لم يعد للمبتدأ عائدا، تذكر ها؟ إيه. ووصف لم يعد للمبتدأ عائدا كذا مكسورة، فاذكر ضمير زيد سعد عائد. لا، الأول الرمح على الأول ركزوا.

نعم. إذا كان مسندا كذلك لمبتدأ لازم الصدر يعني له الصدارة فإنه لا يجوز تقديمه. مثاله: من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبره ومنجدا حال، يعني معنى إذا كان المبتدأ له الصدارة فإنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عليه، فيكون أو كان، الضمير يعود على من؟ على أي شيء؟ أو كان مسندا، الضمير يعود على الخبر، مسندا لذي أي لمبتدأ لازم الصدر.